وسط معركة فتح القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. بعد أن فشلت كل المحاولات، كان لابد للجيش العثماني من دخول القرن الذهبي وتجاوز السلسلة الرئيسية التي تمنع السفن، ورتبت الخطة على نقل السفن برا والالتفاف حول السلسلة ودخول القرن الذهبي بالسفن من البر، وبدأ تنفيذ الخطة. وأمر السلطان محمد الثاني، فمهدت الأرض، كل الناس تشتغل في نفس الوقت، مجموعة مهدت الأرض وسوتها في ساعات قليلة، مجموعة تأتي بألواح من الخشب، أشجار من الخشب، ألغوا كل الأقسام التي فيها ودهنت بالزيت والسحم حتى صارت لزجة، ثم وضعت السفن على الطريق الممهد على هذه الأخشاب، وعلى أخشاب تدور تحتها بطريقة يسهل بها انزلاج السفن وجرها. طبعا أصعب جزء من المشروع كان نقل السفن على انحدار التلال المرتفعة، لكن السفن العثمانية بشكل عام كانت سفن صغيرة الحجم، خفيفة الوزن بالمقارنة مع السفن البيزنطية، وجرت السفن من البسفور الى البر وسحبت على تلك الاخشاب المدهونة بالزيت 3 أميال، ووصلت الى نقطة امنة، وانزلت السفن سفينة تلو سفينة، الثيران تجر والناس تدفع، وتمكن العثمانيون في ليلة واحدة ان ينقلوا، ما استطاعوا ينقلوا كل السفن، لكن استطاعوا ان ينقلوا اكثر من 70 سفينة، وانزلوها بالقرن الذهبي على حين غفلة من اعدائهم، وبطريقة لم يسبق اليها باي خطة عسكرية، لم يسبق السلطان الفاتح احد الى هذه الفكرة من قبل، وكان يسرف بنفسه طول الليل على هذه العملية، جرت الليل بعيدا عن انظار العدو ومراقبته، وتمكنوا فعل كل ذلك في ليلة واحدة. تخيلوا هذا، اي ابداع، اي عبقرية. كل من حاول يفتحها في النهاية يأس، لكن السلطان بعد التوكل على الله، بعد كل الاستعداد، رغم كل عناصر اليأس، ما في طريقة تفتح هذه المدينة، اضاف الى التوكل الابداع. فلا تيأسوا، فكروا بطريقة مختلفة. أعداءنا عندهم قوات وعندهم أسلحة، لا نستطيع أن ننافسهم، فننافسهم بالوحدة، بالتوكل، بنصرة الله، بالجهاد، بالثبات، بأخذ عوامل النصر، بالقيادة الرشيدة، هذه عوامل النصر، ونضيف إليها استعانة بالله على أن يعطينا إبداعا يتغلب به المسلمون على كل اعدائهم. وهذا الذي حدث مع محمد الفاتح. واستيقظ اهل المدينة البائسة صباح يوم 22 أبريل من شهر 4 على تكبيرات العثمانيين مدوية في داخل القرن الذهبي، وبدأت الهتافات المتصاعدة والاناشيد الايمانية العالية في القرن الذهبي. فوجئ البيزنطيون بالسفن العثمانية تسيطر على ذلك المعبر المائي، والسلسلة ما زالت موجودة، ولم يعد هناك حاجز مائي بين المدافعين عن القسطنطينية وبين الجنود العثمانيين. يعبر احد المؤرخين البيزنطيين عن عجبهم من هذا العمل، فيقول: ما رأينا ولا سمعنا من قبل من مثل هذا الشيء الخارق. محمد الفاتح يحول الارض الى بحر، تعبر سفنه فوق قمم الجبال بدل من الامواج. لقد فاق محمد الثاني بهذا العمل الاسكندر المقدوني الاكبر. طبعا اهل القسطنطينية ما هم مستعدين من جهة البحر مثل الاستعدادات من جهة البر، معتمدين على هذه السلسلة. فظهر اليأس في اهل القسطنطينية، وكثرت الاشاعات، وانتشرت شائعة تقول: ستسقط القسطنطينية عندما ترى السفن تمخر اليابسة. وفعلا رأوها. طبعا كان لوجود هذه السفن الإسلامية في القرن الذهبي دور هائل بس وجودها فقط قبل ان تبدا المعركه في اضعاف الروح المعنويه لدى المدافعين عن المدينه، فاضطروا لسحب قوات كبيره من المدافعين عن الاسوار لكي يتولوا الدفاع عن الاسوار الصغيره الواقعه عند القرن الذهبي. عليها اسوار صغيره ليست كالاسوار الكبيره التي على البر، فالاسوار التي على القرن الذهبي كانت اضعف الاسوار، كانت في السابق تحميها المياه، فالان لما وقع الخلل في الدفاع عن هذه الاسوار الاخرى وجرت منها القوات بدات الروح المعنويه تنهار. حاول طبعا الامبراطور البيزنطي تنظيم اكثر من عمليه لتدمير الاسطول العثماني في داخل القرن الذهبي، لكن كل هذه المحاولات المستميته باءت بالفشل، وكان العثمانيون لها بالمرصاد، فافشلوا كل هذه الخطط والمحاولات، واستمر الهجوم واستمر الدفاع، وزاد الضغط من جهه المسلمين، وزاد الدفاع من جهه اعداء الاسلام، وتوج هذا كله بفتح القسطنطينية العظيم الذي سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، ونحن في وسط معركة فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. الآن السفن العثمانية وصلت إلى القرن الذهبي، بدأت تهجم من البحر ومن البر، الهجوم مستمر، ورغم كل ذلك تصمد هذه المدينة العجيبة. ارتفعت معنويات المسلمين، انهارت معنويات الأعداء، ومع ذلك المدينة صامدة. فعندها لجأ السلطان العثماني الى مزيد من الحرب النفسية، فسرع السلطان محمد الفاتح في نصب مدافع قوية على الهضاب الواقعة خلف غلطة، وبدأت هذه المدافع تدفع قذائفها الكثيفة نحو الميناء. الان المسلمين هم الذين بدأوا يهاجموا السفن البيزنطية، واستطاعوا فعلا ان استطاعت احدى القذائف تصيب سفينة تجارية فأغرقتها في الحال، فخافت السفن الأخرى واضطرت للتراجع إلى أن لصقت بأسوار غلقة. وظل الهجوم العثماني من جهة البر موجات خاطفة سريعة، هجمة تلو الأخرى، والسلطان محمد الفاتح يوالي الهجمات وإطلاق القذائف في البر والبحر دون انقطاع، المدافع دون انقطاع ليلا ونهارا من أجل إنهاك قوة المحاصرين وعدم تمكينهم من ان يبذلوا ياخذوا اي قف من الراحة. وفعلا استمرت هذه المسألة حتى اضعفت عزائمهم، اصبحت عزائمهم ضعيفة جدا، ونفوسهم مرهقة كليلة، واصبحت اعصابهم متوترة تماما، توترت اعصابهم تماما. هنا اضطر الامبراطور قسطنطين حاكم القسطنطينية الى عقد مؤتمر ثاني لقادة القسطنطينية، واقترح فيه احد القادة مباغتة العثمانيين بهجوم مضاد، هجوم شديد لفتح ثغرة توصلهم بالعالم الخارجي، حصار كامل ما يستطيع احد يدخل او يخرج. بينما هم في مجلسهم هذا يتدارسون هذا الاقتراح، اذ قطع عليهم احد الجنود اجتماعهم واخبرهم بان العثمانيين سنوا هجوم شديد جدا على وادي ليكونت، فترك قسطنطين الاجتماع ووثب على فرسه واستدعى الجند الاحتياط ودفعهم كلهم في هذا الاتجاه الى مكان القتال، واستمر القتال الى اخر الليل. وبدفاع قسطنطين بنفسه اضطر العثمانيون للانسحاب، ولم ييأس السلطان، فلجأ العثمانيون الى طريقة عجيبة اخرى في محاولة دخول المدينة، فعملوا على حفر انفاق، يعني من فوق يحاولوه والان من تحت، مثل الحصار الان اللي الجدار الذي وضعه الاسرائيليون، هذه الدولة العنصرية الجدار يمنع الناس به، لكن من كان له افادة يدخل من تحت ويصعد من فوق. فبدأ العثمانيون وعملوا انفاق، عملوا على حفر انفاق تحت الارض من مناطق مختلفة الى داخل المدينة،